الفراخ كلها في المزرعة بيجي لها نزيف وبتموت بسبب أمراض النزيف. فالعالم بيعمل أبحاث على إن في فيتامين نقصه هو اللي أدى إلى إيه؟ اللي أدى إلى النزيف، اللي هو الفيتامين بقى بتاع التجلط، اللي هو فيتامين كاف. بعد كاف اكتشفوه، فهم عايزين يعرفوا السبب إيه. فعمل تجربة أم جاي على مزرعة ومنع عنهم الأكل تماما، فكل المزرعة عادية وفراخ سليمة تماما، فكلهم بعد فترة جالهم نزيف وماتوا ما عدا فرخة واحدة. فهو فسر الفرخة الواحدة بإيه؟ قال لك الفرخة الواحدة دي عاشت إزاي وما جالهاش أمراض؟ قال لك بالتأكيد في صرصار معدي كده ربنا رزقه لها، يعني هي صرصار قامت تمشى فجابت منه المادة اللي إيه اللي التانيين دول ما لقوهاش لما منعنا عنها الأكل. ودي كانت التجربة اللي اكتشفوا بها فيتامين كاف. فما تجيش تقول لي بقى طب ما في واحد بيبقى داعية، أي ما ده ما ده الفرخة اللي لقى صرصار، يعني ده واحد إيه ده اللي لقى حاجة تخليه يكمل ويعيش، إنما الأصل انفضوا. النبي عليه السلام كان في الصحابة يعني وسط الصف، صاروا يؤدون الصلاة ويقيمون الصلاة على أكمل وجه. يعني وجود المربي في الصف بيرفع كفاءة الصف التربوية، بيساعد الناس، بياخد بإيدهم، بيدعمهم، بيساعدهم إنهم يوصلوا لربنا، لأنهم مش هيعرفوا يوصلوا لربنا لوحدهم. القصة مش إنك تتعلق بمربي معين، ما تتعلقش بمربي معين، إنما لازم يكون في حياتك اللي بيساعدك إنك توصل لربنا سبحانه وتعالى. دور عليه، دور عليه، وما تقفلش عينك على حد معين، تقفلش عينك على شخص مشهور هو ده اللي يربيني، تتعلقش بالمشاهير، ما تقفلش عينك على حد معين، شوف مين اللي هياخد بإيدك ويساعدك عشان توصل لربنا.